نعم الحديث الثاني والأربعون. أحسن الله إليكم. الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى كتابه هذا كتاب المبارك الأربعين النووية بهذا الحديث. قال رحمه الله الحديث الثاني والأربعون وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أي الحديث القدسي يا ابن آدم يخاطبك ربك جل وعلا يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وهذا يفتح للمؤمن باب عظيم باب الرجاء والتعلق بالله عز وجل وعدم اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ربما جاءك الشيطان وحاول أن يجعلك تيأس من رحمة الله ومن روح الله، يقول أنت صاحب ذنوب ومعاصي، قل له ولكن ربي غفور رحيم. فالله عز وجل يتودد إلينا ويتحبب لنا سبحانه وتعالى، وهو الغني عنا، لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، ومع ذلك يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ينزل في الثلث الليل الآخر من كل ليلة ويقول هل من تائب هل من مستغفر هل من سائل. أرأيت أكرم من الله وألطف من الله وأعظم من الله سبحانه وتعالى؟ يقول إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وذلك كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي ولا أحد يسلم من هذه، لكن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبتنا إذا تبنا ويفتح لنا أبواب التوبة ويحثنا عليها. ولذلك يقول ما دعوتني ورجوتني فادعوا الله وارجوه، لا يغفر الذنوب إلا هو. متى ما فعلت ذنبا ومعصية فتوب إلى الله، بادر بالتوبة مباشرة. إذا تحقق فيك شروط التوبة الثلاثة وهي الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة، ما قال العودة قال العزم، غفر الله لك مباشرة. فإذا فعلت هذا الذنب بعد يومين أو بعد شهر يأتيك الشيطان ويقول أنت صاحب ذنب، أصلا أنت ما تبت. لا لا، قل أنا تائب وسأتوب إلى الله عز وجل، لأن الذنب الأول قد غفر ومسح انتهى. الشيطان يحاول أن يغلق عليك الباب لعلك تكثر من المعاصي. على كل حال الله عز وجل لما أذنب ذلك العبد ثم تاب ثم أذنب ثم تاب ثم أذنب ثم تاب، قال الله عز وجل لملائكته علم أن له ربا يغفر الذنوب أشهدكم أني قد غفرت له. جاء في بعض الروايات فليفعل ما يشاء، معنى يذنب ثم يرجع. نعم هو متعلق بالله، وقال صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فالذنوب مكتوبة علينا ومجبولون نحن عليها، مهما فعلنا نحاول قدر الإمكان نجاهد، لكن لابد أن نقع فيه. لكن متى ما وقعت مباشرة اذكروا الله عز وجل فاستغفروا. قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم. ما حد يغفر الذنوب إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى. غفرت منك على ما كان فيك ولا أبالي، ما يبالي لأنه هو صاحب الأمر، هو صاحب الأمر جل وعلا، وهو الذي على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. كلما تزداد له دعاء واستعانة يحب ذلك منك سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي كثرة وصلت إلى أطراف السماء أو إلى السحاب أو لما قبل السماء من كثرتها، كم بيننا وبين السماء؟ مسيرة 500 سنة. ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم، غفرت لك. كم عندك من الذنوب والمعاصي؟ الإشكالية التي يدخل فيها علينا الشيطان أعاذنا الله منه أنه يقول ذنوبك كثيرة ولن يغفر الله لك، يغلقك الأبواب، والله عز وجل غفور رحيم. يقول لو بلغت عنان السماء، أي كثرة، لكنك استغفرت استغفارا حقيقيا غفره لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي ما يقارب ملأها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا يدل على فضل التوحيد، وعلى أن من حقق التوحيد أنه من أهل الجنة إما ابتداء وإما انتهاء. وذلك أول ما يجب أن يهتم به المسلم هو تحقيق التوحيد والسلامة من الشرك. فتش في أقوالك وأفعالك وإراداتك واعتقاداتك، اسلم من الشرك كله صغيره وكبيره، وأبشر بأنك من أهل الجنة إما ابتداء وإما انتهاء. وإذلك هذا الواجب علينا كطلبة علم، تحقيق التوحيد للناس، تحذيرهم من الشرك، تعليمهم أمر التوحيد. الشيطان إذا ضمن شركك تركك وعبادتك، فتجد المشركين من أي ديانة كانوا، تجد عندهم من حضور القلب والطمأنينة في عباداتهم وعدم التشويش عليهم، لأنه ضمن فسادها. ولو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها، أي بما يقارب ملؤها مغفرة. ورحمة الله أوسع من كل شيء. وهذا حديث رواه الترمذي وقال حديث صحيح، وفيه بيان فضل التوحيد وتحقيق التوحيد، فيه بيان فضل التوبة، وفيه بيان فضل سعة رحمة الله عز وجل، وفيه أن الله يغفر لمن تاب إليه وندم واستعان به. وبهذا الحديث نكون قد انتهينا من شرح الأربعين النووية من هذا الدرس المبارك الذي ابتدأه الشيخ أبو عبد الله الأثري وحرص عليه، فأسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا وأن يبارك له في علمه وعمله، كما سأله جل وعلا أن يغفرنا جميعا وأن يتوب علينا وأن يجنبنا فتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يديم علينا الأمن والإيمان وعقيدة الإسلام، وأن يحقق لنا التوحيد، وأن يميتنا على لا إله إلا الله، كما سأله جل وعلا أن يغفر لأبائنا ولأمهاتنا، وأن يصلح لنا أبناءنا وبناتنا ونساءنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يحفظ على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمنها وإيمانها وأخلاقها ودينها، ويكفيها شر الأشرار وكيد الفجار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. وأعتذر منكم حيث أطلت عليكم الليلة في ابتدائي وفي الانتهاء، لكنها النهايات لابد تكون هكذا. فجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، لعل الله عز وجل أن يفتح لنا بابا آخر على حسب الفراغ.